عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تعلم محمد بن الأكفاني أن يسجل خبراته من خلال تأليف الكتب، فهو لم يكتفي بتعلم الطب وممارسته، بل ألف الكتب في الطب، ولم يكتفي بتعلم الرياضيات، بل ألف فيها أيضا، ولم يكتفي بتعلم الموسيقى، بل وضع فيها مؤلفات قيمة، وهكذا في بقية العلوم التي تعلمها ومارسها عمليا، وهي تقريبا جميع العلوم التي كانت موجودة في القرن الثامن الهجري. لذلك كثرت مؤلفاته، وذات يوم خطرت له فكرة. أية فكرة يا محمد؟ أنا أريد تأليف كتاب في كل علم عرفته، لكنني أرى أن بعض هذه الكتب ربما لا تتعدى أن تكون مجرد رسالة صغيرة يا زينب. نعم، لذلك خطر ببالي تأليف كتاب شامل للعلوم. وهل هناك كتاب يصلح أن يكون في كل العلوم؟ ولم لا أيتها الزوجة العزيزة؟ أنا أعرف أن هناك كتبا في الطب مثلا، في الفلك، في الحساب، ولكني لم أسمع عن كتاب يجمع هذه العلوم. أعتقد أنه سيكون غير منسجم الأجزاء، وسيكون متنافر الفصول والأبواب. هناك محاولات قام بها علماء أجلاء سابقون في هذا المجال يا زينب، مثل البيروني والخوارزمي وغيرهما، ولم يكن في كتبهم أي نوع من التنافر. إذن أنت ستكتب كما كتب الآخرون؟ لا، أنا لن أكتب كما كتبوا، لكنني سأكتب فيما كتبوا. أوضح يا محمد بن الأكفاني. هناك فرق بين أن يكتب الإنسان كما كتب الآخرون وبين أن يكتب فيما كتبوا من موضوعات. فالذي يؤلف كتابا كما ألف غيره لا نحتاج إلى كتابه، لأنه سيكون صورة لما سبق، فلماذا نهتم بالصورة وعندنا الأصل؟ معك حق. أما أن يكتب الإنسان فيما كتب الآخرون فهذا وضع مختلف، فهو يتفق معهم في الموضوع ويختلف معهم في تناوله إياه. عندك مثلا مئات العلماء كتبوا في الطب، الموضوع واحد، لكن كل منهم كتب فيه من وجهة نظره وعلى قدر خبرته فيه. نعم. وكذلك في الحساب وفي الهندسة وفي الفلسفة وغيرها. لقد اتضح الأمر الآن أيها الزوج والحبيب. هم كتبوا عن مفاتيح العلوم وقسموها، واقتصر ما كتبوه على 10 علوم أو أكثر قليلا أو أقل قليلا. نعم يا محمد. أنا أنوي أن أكتب عما لا يقل عن 60 علما. ياه، ستكتب عن 60 علما؟ أجل يا زينب. أعانك الله أيها الزوج الحبيب. بارك الله فيك. وماذا ستسمي كتابك هذا الذي سيضم كل هذه العلوم؟ سأسميه إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. حالتي تسوء أيها الطبيب. اصبر يا رجل اصبر، فإن مرضك عضال ونحن نحاول مداواتك. إن كنتم لا تعرفون علتي فأحضروا من يعرفها. يا رجل، إن أحسن أطباء مصر يوجدون ها هنا في البيمارستان المنصوري. السلام عليكم. عليكم السلام. هل جئت يا ولدي؟ كيف حالك اليوم يا أبي؟ حالي ينتقل من سيء إلى أسوأ يا أحمد. خرجني خرجني من هذا البيمارستان يا ولدي. لكن الأطباء ها هنا، أصلحك الله. إنهم ما زالوا يتعلمون يا بني. عافاك الله. أخرجني من هنا واذهب إلى الطبيب محمد بن الأكفاني، فهو الطبيب الحق الذي يعرف العلل ويدرك علاجها. أرجوك خذني خذني من استرح هنا. استرح استرح يا أبي، استرح. لا لا استريح إلا إذا أخذتني إلى الطبيب ابن الأكفاني. لا بأس لا بأس يا أبي، لا بأس، سوف أخذك إليه، سوف أخذك. خيرا أيها الأمير قوصون الناصري، سيخرب البيمارستان المنصوري يا مولاي سلطان. كيف؟ بدأ المرضى يخرجون منه للشفائهم، بل ليأسهم من الشفاء ولرغبتهم في أن يعالجهم الطبيب محمد بن الأكفاني. هو طبيب بارع بالفعل. حقا وصدقا يا مولاي سلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد خرج ثلث من في البيمارستان واتجهوا إلى دار محمد بن الأكفاني. وماذا ترى يا قصون؟ أرى أن هذا الأمر سوف يحدث نوعا من البلبلة في أنحاء القاهرة يا مولاي سلطان، وسوف يكثر القيل والقال، وأهم من ذلك أن هذه الحادثة ستكون بادرة غير طيبة، إذ سيهجر الناس البيمارستانات ويذهبون إلى الأطباء في بيوتهم، وهذا سيؤدي من ناحية أخرى إلى أن يرفع الأطباء أجورهم، فيؤدي هذا إلى إرهاق الناس، وربما وقعت اضطرابات بسبب مثل هذه الأمور، ونحن نريد أن تظل الأوضاع هادئة. وما رأيك أيها الأمير قوصون؟ الرأي رأي مولاي سلطان الناصر. يعاد المرضى إلى البيمارستان المنصوري، ويمنع محمد ابن الأفاني من معالجة المرضى الذين خرجوا من البيمارستان. عفوا يا مولاي سلطان، هذا القرار سوف يفجر اضطرابات أكثر عنفا من الاضطرابات التي نحاول أن نتحاشى حدوثها. أنا لم أكمل أوامري بعد أيها الأمير. عفوا يا مولاي. يذهب ابن الأكفاني إلى البيمارستان المنصوري الآن حالا ليزاول نشاطه هناك، فقد أمرت بتعيينه طبيبا في البيمارستان. هكذا تصبح الأمور في أفضل أوضاعها. زادك الله نعمة يا مولاي السلطان الناصر، وأدام عليك ما تمتاز به من عقل راجح وفكر عميق ورؤية حكيمة للأمور. أغثني أيها الطبيب محمد ابن الأكفاني، أغثني. أنا رهن إشارتك يا عماه، سأرى جارك المريضة الموجودة في الغرفة المقابلة لك ثم أجيء إليك. سيدي محمد بن الأكفاني. خيرا أيها الطبيب. هل تأذن بأن أصحبك أنا وزملائي من أطباء البيمارستان أثناء مداواتك للمرضى الموجودين ها هنا؟ بالطبع، فهذا أمر يسعدني كثيرا. إلى أين يا رجل؟ أسألك إلى أين، فلماذا لا ترد علي؟ ألا بد أن أخبرك بالكلام؟ ها أنا ذا أريك أني أدق باب الطبيب محمد بن الأكفاني أيها الحارس. لماذا؟ لكي ألعب معه الكرة. السلام عليك يا سيدي الطبيب. وعليك السلام يا أخي. زوجتي مريضة جدا، وأريدك أن تجيء معي لتراها. ممنوع. ما هو الممنوع؟ ممنوع أن يرى هذا الطبيب أي مريض خارج البيمارستان، وقد كنت أريد أن أخبرك بذلك قبل أن تدق الباب كي لا تزعج الطبيب بلا طائل، لكنك لم تجبني أولا، وحينما أجبتني ثانيا سخرت مني وظننت أني أتدخل فيما لا يحق لي. هو فعلا لا يحق لك أيها الحارس أن تمنعني من مداواة أحد المرضى، فإنه ليس من سلطة أحد أيا كان أن يمنع طبيبا من رؤية مريض. حتى لو كان مولانا السلطان. ماذا تقول؟ أقول ما سمعته الآن أيها الطبيب محمد بن الأكفاني. لقد أمر مولانا السلطان الناصر محمد بن قلاوون بألا تداوي مريضا في دارك أو في داره، بل في البيمارستان. ها؟ في البيمارستان وحده، هل تفهم؟ هل يمكنك نقل زوجتك إلى البيمارستان يا أخي؟ لا يمكن يا سيدي، فهي تنزف. تعال معي. ممنوع، ممنوع أيها الطبيب أن تذهب معه. ابتعد من أمامي أيها الحارس. لا تضطرني إلى منعك بالقوة أو إبلاغ مولاي السلطان بأنك خالفت ما أمر به. بل أنا ذاهب إلى مولاي السلطان، هيا يا أخي. بارك الله لك أيها الطبيب. أين دارك أيها الشاب؟ ألم تقل إنك ستذهب إلى السلطان يا سيدي؟ بلى، ولكن بعد أن أحاول إيقاف النزيف الذي أصاب امرأتك. نوقف النزيف على الأقل، ثم أذهب لأرى كيف يمنع السلطان طبيبا من مداواة الناس. وإن كنت أعتقد أن السلطان الناصر لا يمكن أن يأمر بمثل هذا الأمر الظالم واللا إنساني. وماذا ستفعل إذا كان قد أمر به بالفعل؟ بلاد الله واسعة، أما زالت دارك بعيدة؟ بل هي في الحارة القادمة. ظلامة؟ نعم يا مولانا السلطان الناصر. من الطبيب محمد بن الأكفاني؟ نعم، وهو بالباب. فليدخل إلى المجلس حالا أيها الحاجب. ودخلت إلى السلطان الناصر يا محمد؟ أجل يا زينب، وقد فوجئ بما قلته له. إذن هو لم يأمر بمنعك من مداواة المرض؟ لا. هذا يعني أن الحارس كاذب. لا، ليس كاذبا، فقد أبلغه رئيس الشرطة بأن السلطان أمر بهذا ووضعه على باب داري ليمنع المرضى عني. ولماذا فعل ذلك رئيس الشرطة؟ أهناك عداء بينك وبينه؟ لا يا زينب، كل ما هنالك أنه لم يفهم بوضوح ما أمر به السلطان. فحين خرج المرضى من البيمارستان كي يجيئوا لي، أمر السلطان ألا أعالج أحدا منهم إلا إذا عاد إلى البيمارستان. نعم نعم. أما ما عداهم من المرضى فمن حقهم أن يجيئوا لي، ومن واجبي مداواتهم. وماذا عن المرأة التي ذهبت لعلاجها؟ أعانني الله عز وجل وتمكنت من إيقاف النزيف بإذنك الآن يا زينب. أخارج أنت مرة أخرى يا محمد؟ بل سأدخل إلى غرفة الكتابة وأسأل الله عز وجل أن يعينني على إتمام كتابي إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، فإنه يحتاج إلى جهد عظيم. أعانك الله أيها الزوج الحبيب، أعانك الله. سلمى، سلمى، طوع أمرك يا أبي. لقد خطبت اليوم، فأعدي نفسك للعرس القريب. خطبت؟ لمن يا أبي أصلحك الله؟ وهل تظنين أني أقبل لك إلا رجلا يستطيع أن يسعدك ويجعلك تعيشين في مستوى لا يقل عن المستوى الذي تعيشين فيه بدار أبيك؟ من هو يا أبي؟ عدنان التاجر. من؟ عدنان؟ عدنان يا أبي؟ عدنان؟ كل فتى وكل فتاة يرسم في أحلامه صورة لشريك حياته، يتخيل فيها من الصفات ما يتمنى. في بعض الأحيان تتحقق أحلام الإنسان، وفي أحيان أخرى يكتفي بشيء قريب منها. أما أن يكون الاختيار الذي تطرحه عليه الظروف متصادما تماما مع كل أحلامه وتصوراته، مجسدا لنموذج سيء مرفوض من البداية، فإنه عندئذ يشعر بالقلق والضياع فيتحفز للمقاومة. كان هذا هو شعور سلمى بنت هشام التميمي حين فاجأها أبوها باسم الرجل الذي اختاره زوجا لها. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.